الله الله يا سلام، الله الله يا سلام، الله الله يا سلام، الله الله أضل عيدنا تجلى نلتقي فيه الأخلاء، الله الله يا سلام، الله الله يا سلام. عندليب العيد غنى يطرب الأسماع فنى، جاء بالأنس وهنى وبه طاب النشيد، وبه طاب النشيد، حل بشرا وسرورا يملأ الأفاق نورا وابتساما وحبورا، أقبل العيد السعيد، أقبل العيد السعيد. عيدنا طفل تهادى وتدلل يبتغي منا ودادا، الله الله عاد بالخيرات عاد، نسأل الله الدوام، نسأل الله الدوام. أزكى التهاني وزهور الأقحوان، وانثروا عطر الأمان، بينكم وافشوا السلام، بينكم وافشوا السلام. قهوة صبوا وشايا وتبادوا بالهدايا، عيدنا عيد العطايا، مرحبا أهلا يا عيد، مرحبا أهلا يا عيد. أشرقوا والدرب داجي وأضيء كسراجي، بوداد وابتهاج رحبوا بالزائرين، رحبوا بالزائرين. الله الله أضل عيدنا تجلى نلتقي في الأخلاء، الله الله يا سلام، الله الله يا سلام. مرحبا عيد مبارك ضيفنا فالدار دارك، زادك المولى تبارك رفعة في العالمين، رفعة في العالمين. مدوا للأحباب كفا واسكبوا الشهد المصفى، فزمن كفى ووفى من قريب أو بعيد، من قريب أو بعيد. عيدنا بالحب يصفو فيه تحنان وعطف، نعفو عن من جار نعفو، لا تجافي لا خصام، لا تجافي لا خصام. اشتياقا وحنينا ناصل الأرحام فينا، دم على الوصل أمين، كل عام كل عام، كل عام كل عام، كل عام فيه أنتم بهجة العيد، فدمتم بسلام حيث كنتم وبكم يحلو اللقاء، كل عام فيه أنتم بهجة العيد، فدمتم بسلام حيث كنتم وبكم يحلو اللقاء، وبكم يحلو اللقاء، وبكم يحلو اللقاء.